يقول أقرأ في كتاب الوابل الطيب في الكلام الوابل الصيب في الكلام الطيب. نعم. ما رأي الشيخ في ذلك؟ كتاب طيب، هذا كتاب لابن القيم معروف ومشهور، وهو في فضل الأدعية والأوراد، وكتاب طيب. نعم. يقول